بيقول لي في الصلاة سكتتين محلهما الأولى عقب تكبيرة الإحرام والثانية بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع، هذا بالنسبة للركعة الأولى، فما محلهما في الركعات التالية وما يقال فيها؟ بالنسبة للركعة الثانية انت بيكفيك السكتة اللي هي قبل الركوع ان شاء الله تعالى، وليس لك نفس المقدار السكتة اللي بتاخدها في الركعة الاولى. نعم، لكن تسمى سكوتا لانك لا تسمع ما يقال فيها، بدليل ان ابا هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ما تقول في سكوتك بعد التكبير، فسماه سكوت باعتبار انك لا تسمع ما يقال فيها كما يقال ابن حجر عليه رحمه الله.